أنا كلامي غلط بالضبط. أي سؤال يخطر في بالك تجد جوابه في هذا الكتاب مثلا. فأنت سألت سؤال الآن فتحت ما في، صفحة صفحة، كلمة كلمة، فقرة فقرة، ما في، معنى كلامي غير صحيح. لما ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء، في أي موضوع، ردوه إلى الله والرسول، لو أردنا أن نرده فلن نجد فيه شيئا، معنى ذلك أن الآية ما لها معنى صريح. هذا شيء مستحيل بجناب الله عز وجل. هذه الآية تؤكد قطعا أن كل قضايانا الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والعلاقات والمعاملات أصولها في كتاب الله وتفاصيلها في سنة رسول الله، أصولها في كتاب الله وتفاصيلها في سنة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلف أن يبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ هي آيات مهمة جدا. للآية ينبغي لكل واحد منا أن يعمل جرد، أنتم تجار، جرد لمعلوماتك، جرد لمعتقداتك، جرد لتصوراتك. إذا فيها شيء يعني خلاف الكتاب والسنة ينبغي أن تحذفه وأن تتخلى عنه. فالإنسان أحيانا يتلقى تلقي عفوي من دون تمحيص، من دون يعني مثلا ممكن إنسان في أيام الشتاء القارس يدخل للحمام في صنبور ماء ساخن، صنبور ماء بارد لكن برد لا يحتمل، فإذا هو يتوهم أنه كل الثواب على قدر المشقة، فبدل أن يتوضأ بالماء الساخن المريح توضأ بالماء البارد، أله أجر؟ ما له أجر أبدا. السبب لأنه كل شيء النبي أشار له من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. النبي رأى شخص يقف بالشمس، قال لماذا يقف هذا هنا؟ قال نذر أن يقف بالشمس، فقال عليه الصلاة والسلام مروه أن يتحول، لأن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. قاعدة أساسية، المشقة في الإسلام لا يمكن أن تطلب لذاتها، والمشقة لا يمكن أن نتعبد الله بها، لأن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والأمر إذا ضاق اتسع. هذا مبدأ. فالذين يعني يرون أن في تعذيب النفس وفي حملها على ما لا تطيق وفي حرمانها من الطعام والشراب، والذين لا يتزوجون ولا يأكلون، هؤلاء يخالفون منهج الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشدكم لله خشية أنا، النبي أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يعني ظهر شاعر في المعرة حرم اللحم على نفسه تجاوزا، تطاولا على الله عز وجل، مجاوزة لمنهج الله عز وجل. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة وأن هذا صراطي مستقيما. بالمناسبة الخط المستقيم أقصر الخطوط، لذلك الصراط المستقيم هو أقصر طريق إلى الله، هذا الصراط ينقلك إلى الله مباشرة. يعني شيء جميل جدا تعاهد نفسك على الصدق والأمانة والعفة والاستقامة، ولا تغش أحدا، ولا تحتال على أحد، ولا تأخذ ما ليس لك، وأن تقنع بالذي لك. إذا أنت مستقيم، إذا أنت مع الله، إذا أنت في رعاية الله، في توفيق الله، في حفظ الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطرق غير المستقيمة ملتوية وطويلة وغير موصلة، مسدودة. ف تصور إنسان مشي الطريق ثم فوجئ أنه مسدود، ألا يشعر بإحباط شديد؟ وكل الناس الآن بتوهم أن طريق السعادة المال، يسعى يأخذ المال من حله ومن حرامه بالمعقول وبغير المعقول، يأخذ المال بشكل مقبول وغير مقبول، هكذا توهم، بعد حين يكتشف أن المال ليس كل شيء، ثم يكتشف أن المال ليس بشيء. يعني أيام إنسان بدلوا أجله بالأربعين، من أسبوع تقريبا أو أسبوعين، شخص شاب في ريعان الشباب 38 سنة، يعني على 7 بنات، متزوج من امرأة شابة، عنده ولدين، في أعلى درجات صحته، خلال دقائق صار من أهل القبور. نهي ذاتي، نهي عصبي للقلب ذاتي. هذا المرض ينتشر كثيرا بلا سبب، من 10 سنوات 20 سنة أمراض القلب تصيب المتقدمين بالسن، الآن نزل المستوى ل 33 ل 32 ل 28 في احتشاء عضلة قلبية، بال 34 ل 36. فالإنسان بكلمة بيكون إنسان من السمع والبصر يصبح تحت السرى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دعوة المحبة سهلة جدا يدعيها كل إنسان، ولكن العبرة بالبرهان، برهان محبتك لله طاعتك لرسول الله، برهان محبتك لله طاعتك لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه بعض الآيات التي تؤكد أن الدين ينبغي ألا يزاد عليه وألا ينتقص منه. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال: أين مكان الابتداع والاختراع والتطوير والتغيير والتحسين؟ الدنيا ممكن تحسن بيتك، تحسن دخلك، تحسن تجارتك، تخترع أجهزة، ممكن، هي بالدنيا. محل الابتداع هو الدنيا، ومحل الاتباع هو الدين. الدين من عند خالق البشر، كماله مطلق، أما الدنيا من صنع البشر، فكل مركبة فيها تعديل. يعني مين بذكر مركبة أقدم سيارة؟ درسها شيء مضحك، التشغيل من الأمام، تذكروا، والبوق على الهواء، والإضاءة فوانيس، والدولاب صب، وعلبة سرعة ما في حركة واحدة مكشوفة. أول قطار اخترع كلفوا صاحبه يوظف إنسان يمشي أمامه يحذر الناس منه. إذا ماشي إنسان أمام القطار كم هي سرعة القطار؟ الآن في سرعات فلكية، كونكورد تقطع الأطلسي في 2 ساعة، الآن الأطلسي كله 2 ساعة. القطار أول ما اخترع، فالدنيا من صنع البشر، مطلوب نطورها ونحسنها. صار في مساجد، صار في إضاءة، صار في تهوية، صار في تكييف، تدفئة، ماء ساخن، ماء بارد، ما في مانع. التطوير مطلوب في الدنيا، أما في الدين تطوير ما في. طيب، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. ما هو التجديد في هذا الحديث؟ لا أنا أقول مثلا بناء المحطة الحجازية تعرفونه، قبل سنوات جابوا جهاز حديث أزال عنه ما علق به خلال عشرات السنين، رمل مضغوط. تجديد الدين أن تزيل عنه ما ليس منه، هذا التجديد. فلان مجدد، يعني رجعك لأصل الدين، لصفاء الدين، لنقاء الدين، لبساطة الدين. دين بسيط نحن عقدناه، الدين منطقي نحن عملنا غير منطقي، الدين معه أدلة نحن قلنا هكذا الإيمان. فالتجديد في الدين أن تعيد الدين إلى أصله، أن تزيل كل ما علق عليه وليس منه، هذا التجديد. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن التجديد أن تعدل على البناء، حنضيف غرفة، حنعمل سور، حنضيف طابق ثاني. لا، الدين لا يحتمل التجديد بهذا المعنى. يحتمل التجديد أن تزيل عن أحجاره ما علق عليها من غبار عبر السنين. هلأ كثير في أبنية الآن عن طريق الجهاز الرملي رجعت إلى رونقها وجمالها السابق، حجر أبيض صار أسود من دخان السيارات وعوادم السيارات وأكسيد الفحم، صار البناء أسود. فلما أزلنا عنه كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد. فإذا قلت تجديد في الدين، عملية حذف، حذف ما أضيف عليه، هذا التجديد. الدين لا يحتمل أن تضيف عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. يعني في الصحابة اشتروا ثوب عريض وحطوا طربوش وفتلوا، أم صار مظلة، هذا من الدين؟ لا والله. في صحابي جاب سكينة دخلها ببطنه طلع من طرف ثاني، قال هذا دين؟ لا، مو هذا الدين، هذا ليس من الدين، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يعني لذلك التجديد أن تزيل عن الدين بدعه، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا أنصح كل أخ كريم ألا تقبل من الدين شيئا إلا بالدليل، وألا ترفض منه شيئا إلا بالدليل. اقبل بالدليل وارفض بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. مرة زرت أخ كريم في بناء الأوقاف، أراد أن يداعبني، قال لي كل هذه الشام البناء الأوقاف عالي الطابق العاشر ومفتوح من أربع جهات، قال لي هذه المدينة المترامية كلها ملكي لكن بلا دليل. سهلة، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. العبرة أن تأتي بالدليل. لذلك إن كنت ناقلا فالصحة، مدعيا فالدليل. عود نفسك كن عقلك منهجي. آلاف القصص، آلاف الخرافات، آلاف الإضافات، آلاف التحليلات، آلاف الشطحات. إذا كل من قال كلمة أصبحت من الدين، صار الدين شيء مضحك، صار الدين ركام، ما الدين صافي. لذلك ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فنحن رجال وهم رجال. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. نحن في عندنا قرآن وعندنا الحديث الصحيح فقط، هذا هو ديننا. فأي شيء به الكتاب والسنة على العين والرأس، وأي شيء خلاف الكتاب والسنة مرفوض. هذا درس اليوم. نعم، آخر حديث يقول عليه الصلاة والسلام: